وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في درس أمس بدأنا الكلام في الربع الثاني من أرباع الفقه وهو البيوع، فأخذنا تعريف البيع ومشروعية البيع وأحكام البيع أي الأحكام التكليفية. تفضل بالقراءة أركان البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال أركان البيع: أركان البيع ثلاثة، عاقدان وهما البائع والمشتري، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وصيغة وهي الإيجاب والقبول. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: أركان البيع، أركان البيع ثلاثة، ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا. قال: عاقدان وهما البائع والمشتري، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن السلعة، وصيغة وهي الإيجاب والقبول. قال رحمه الله تعالى: أركان البيع ثلاثة، عاقدان وهما البائع والمشتري، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن. قال: الفرق بينهما إذا كان نقدين أو عرضين أن الثمن ما دخلت عليه الباء، فإن كان أحدهما نقدا والآخر غيره أي عرضا فالثمن هو النقد، وفائدته أي فائدة التفريق أن الثمن يجوز الاعتياض عنه بخلاف المثمن. انتبه معي. البيع بارك الله فيكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. البيع ثلاثة أقسام: إما بيع يسمى صرف، وإما بيع معتاد، وإما بيع مقايضة. فالصرف بيع نقد بنقد، كبيع ذهب بفضة، والمقايضة بيع عروض بعروض، كبيع كتاب بثوب، هذا يسمى مقايضة. ومعتاد هو أن تبيع مثلا عرض بنقد. واضح؟ إذا تقرر هذا فحينئذ نقول: إذا كان هذا البيع المعتاد فإن العرض هو المثمن هو السلعة، والنقد هو الثمن. هذا واضح، تمام؟ اشتريت كتابا بدينار، الدينار هو الثمن والكتاب هو المثمن. لكن إذا كان نقدا بنقد فأين الثمن وأين المثمن؟ واضح؟ قال لك: الثمن ما دخلت عليه الباء. واضح؟ الثمن ما دخلت عليه الباء. انظر ماذا قال. قال: والفرق بينهما إذا كان نقدين أو عرضين أن الثمن ما دخلته الباء. يعني في حالة كان نقدا بنقد أو كان عرضا بعرض، فما هو الثمن منهما؟ الذي تدخله الباء هو الثمن، والآخر هو المثمن. واضح؟ قال: الفرق بينهما إذا كان نقدين أو عرضين أن الثمن ما دخلته الباء، فإن كان أحدهما نقدا والآخر غيره هنا، تمام؟ قال فالثمن هو النقد، وفائدته، فائدة معرفة الثمن، ما فائدة أن تعرف الثمن؟ قال وفائدته أن الثمن يجوز الاعتياض عنه بخلاف المثمن. الثمن يجوز الاعتياض عنه، هذا الثمن. نحن على سبيل المثال اشتريت كتاب أو كتاب بصاع تمر، بصاع تمر، واضح؟ اشترى مني كتابا بصاع تمر، أعطيته كتابا وأعطاني صاع تمر، أو كتاب بمقابل صاع تمر، هذا المثمن الكتاب لا يجوز أن يغير بكتاب آخر. أما صاع التمر يمكن أن نتفق أن يغير إلى صاع بر دون أن نجدد العقد، دون أن نجدد العقد. إذا أردنا أن نغير المثمن الذي هو سلعة لابد أن نجدد العقد، نفسخ العقد الأول نعقد عقدا جديدا، واضح؟ إذا أردنا أن نغير المثمن، أن نستبدل المثمن، واضح؟ نفسخ العقد الأول نعقد عقدا جديدا، فهمنا؟ لكن إذا كان أردنا أن نغير الثمن التمر نحوله إلى أرز إلى بر، لا يحتاج أننا نفسخ العقد، يمكن أن نستبدل بدل صاع تمر صاع بر أو صاع أرز، هذا فائدته. ففي المثمن لا يجوز الاعتياض عنه. ما معنى لا يجوز الاعتياض عنه؟ إلا بفسخ العقد وعمل عقد جديد، هذا المقصود، واضح؟ أما الثمن فيمكن، بارك الله فيكم، يمكن ماذا؟ أن الاعتياض عنه، أن نبدله بشيء آخر، هذا المقصود. انظر، قال وفائدته أن الثمن يجوز الاعتياض عنه بخلاف المثمن. فهمنا هذا؟ فهمنا إن شاء الله. ثم قال وصيغة، ما هي الصيغة؟ قال إيجاب وقبول. الصيغة هي الإيجاب والقبول. ما معنى الإيجاب؟ ما معنى القبول؟ قال الإيجاب ما دل على التمليك، ما دل على التمليك دلالة ظاهرة، هذا يسمى إيجاب. بعتك، قد يكون صريحا مثل بعتك، قد يكون كناية مثل جعلته لك، واضح؟ قد يكون لفظا، قد يكون كتابة، قد يكون إشارة من أخرس، وإشارة الأخرس إن فهمها الكل فهي صريحة، وإن فهمها الفطنون فهي كناية، واضح؟ إذن الإيجاب ما دل على التمليك، نحو بعتك، ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. القبول ما دل على التملك، اشتريت تملكت يعني، واضح أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى قبولا. إذن الإيجاب ما دل على التمليك، القبول ما دل على التملك، واضح أو لا؟ وقلت لك قد يكون الإيجاب والقبول باللفظ، قد يكون بالكتابة، والكتابة كناية عند الشافعية ينعقد بها البيع مع النية، وقد يكون بالإشارة، والإشارة أي من الأخرس، فإن كانت الإشارة يفهمها الجميع فهي صريحة، وإن يفهمها الفطنون فقط فهي كناية، واضح؟ هذا معنى الإيجاب والقبول. هناك شيء آخر يسمى استيجاب، هذا الاستيجاب داخل في القبول. استيجاب، ما معنى استيجاب؟ وهناك شيء آخر يسمى استقبال، ما معنى استقبال؟ استيجاب أن تقول مثلا بعني كذا، بعني كذا. استقبال أن يقول اشتري مني كذا، اشتري مني كذا، اشتري مني هذا بألف. واضح؟ اشتري مني هذا بألف، هذا يدل على التمليك. واضح؟ فهو داخل في القبول. واضح؟ لو قلت بعني كذا، أنت تريد ماذا الآن؟ بعني، تريد التمليك أو تريد التملك؟ بعني التملك، هذا داخل فيه، داخل في القبول. واضح يا مشايخ؟ قبله أيوة. ولذلك في الزبد قال لك في أول بيت في البيوع: وإنما يصح بالإيجاب أو بقبوله أو استيجابي. إيش معنى أو استيجابي؟ أي بعني كذا. تمام؟ قال لك هنا الإيجاب وهو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة. تمام؟ قلت لك سواء كان لفظا أو إشارة أو كتابة. نعم. قال كبعتك، والقبول هو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة كاشتريت. ثم قال شروط العقد، تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط العاقدين: شروط العاقدين أربعة: إطلاق التصرف وعدم الإكراه بغير حق، وإسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه، وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب. وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب. أحسنتم، شكرا. شرط العاقد: العاقد يشمل البائع والمشتري. هذه الشروط التي للعاقد تنقسم إلى قسمين: إما شروط عامة أو شروط خاصة. فالشرط العامة هو: واحد، إطلاق التصرف، والثاني عدم الإكراه. عدم الإكراه. الشروط الخاصة يعني ما معنى خاصة؟ يعني لا تشترط في كل شيء، إنما في أشياء معينة. هي: واحد، الإسلام، اثنين، عدم الحرابة. فهمنا؟ قال لك هنا شروط العاقدين أربعة: واحد، إطلاق التصرف. ما معنى إطلاق التصرف؟ إطلاق التصرف أي أن الشارع الحكيم أذن له أن يتصرف في الأموال. هذا بارك الله فيكم يشير إلى مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن الإنسان وإن كان يملك المال لكن ليس له أن يتصرف في المال كيف شاء، بل يتصرف في المال كما أذن الله عز وجل له. هذا يخالف مبدأ الرأسمالية التي تقول إن الإنسان ما دام يملك المال يفعل فيه ما شاء فهو المالك، يفتح مكانا للفجور، مكانا لشرب الخمر، يشتري المخدرات، يبيع المخدرات، هذا ماله. واضح ولا؟ ثم يضعون قوانين هلامية: الإنسان ملكه ملك ناقص. ما معنى ناقص؟ أي لا يملك كل شيء، ليس كملك الله عز وجل. وملك مقيد. ما معنى مقيد؟ أي أنه يتصرف في ملكه كما يريد الله لا كما يريد هو. واضح؟ إذن ليس كل إنسان مؤهل للتصرف. هنالك أناس أذن لهم الشارع أن يتصرفوا. من هؤلاء؟ ماذا نسميهم؟ نسمي هذا الشخص الذي أذنت له الشريعة بالتصرف مطلق التصرف. من هو؟ هو البالغ العاقل غير المحجور عليه، أو كما قال المؤلف هنا غير المحجور عليه بسفح. البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفة. البالغ أخرج من؟ الصبي لا تصح تصرفاته. يسأل سائل يقول لا تصح تصرفاته، كل تصرفاته لا تصح؟ نعم كل تصرفاته لا تصح. عند الشافعية كل تصرفات الصبي المالية لا تصح. يقول حتى في المحقرات، عند الشافعية حتى في المحقرات. واضح؟ كل تصرفات الصبي المالية لا تصح حتى في المحقرات، يعني يقصد المعاوضات، يعني مثلا نعم يصح قبوله الهدية ممكن، لكن نتكلم في المعاوضات، لا تصح تصرفات الصبي. نعم بعض الفقهاء أجازوا للصبي أن يبيع ويشتري ما هو داخل في المحقرات. تمام. طيب ثاني المجنون لا تصح تصرفاته. الثالث المحجور عليه بسفه وهو المبذر لماله. وضد هذا المحجور عليه بسفه الرشيد. والرشد معناه أن يبلغ مصلحا لماله ومصلحا لدينه. واضح؟ حتى وإن طرأ عليه سفه بعد ذلك، أي بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر عليه، يبقى حكم الرشد له، يبقى رشيدا ما دام أنه لم يحجر عليه. إذن هذا الشخص البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه ماذا يسمى؟ مطلق التصرف. أنا أريد منكم يعني أمر تساعدونني به. مصطلح مطلق التصرف سيتكرر معنا هنا عشرات المرات. تمام؟ عندما أقول مطلق التصرف مباشرة تفهم ما معنى مطلق التصرف؟ بالغ عاقل غير محجور عليه بسفه أو رشيد. بالغ عقل رشيد، لابد أن تفهم هذا. واضح أو لا؟ لابد أن تعرف هذا. مثل ما أقول لك مكلف تقول بالغ عاقل، إذن مطلق تصرف إيش معنى؟ بالغ عاقل رشيد. هذا شرط العاقد الأول وهو شرط عام. ولذلك قال لكم هنا إطلاق التصرف أي أذن له، أذن له أي أذن الشارع له فيه، فلا يصح عقد صبي ومجنون ومحجور عليه بسفح. يسأل سائل يقول طيب والسكران يصح بيعه وشراؤه مع أنه غير مكلف، لكن عقوده تصح إذا كان سكره بسبب تعدى به، كما يقع طلاقه وكما تلزمه العبادات أي قضاء العبادات. واضح؟ فتنفذ تصرفات السكران. فالسكران الذي تعدى بسكره إذا باع إذا اشترى تصح عقوده. فهمنا؟ طيب يسأل سائل فيقول لماذا لم يذكر المحجور عليه بفلس مثلا؟ أليس هذا محجور عليه؟ لماذا لم يذكر العبد؟ لم يقل مثلا أن يكون حرا؟ نقول هو ذكر من لا يصح تصرفهم مطلقا، أما المحجور عليه بفلس مثلا فهذا لا تصح تصرفاته بأعيان ماله، أما بما في الذمة يصح كما سيأتي معنا في باب الحجر. جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، تصريفهم لنفسهم قد أبطل، ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل، تصريفه في كل ما تمول لا ذمة، أما تصرفات الذمة لا. واضح؟ أيوة. العبد ليس ممنوعا بإطلاق من التصرف، إذا أذن له سيده بالتجارة جاز له أن يتجر. إذن هو لا يتحدث عن باب الحجر، هو فقط يتحدث عمن يمنعون من التصرف بإطلاق، من؟ الصبي والمجنون والسفيه المحجور عليه بسفه. فهمنا؟ هذا الشرط الأول من شروط من؟ من شروط العاقل، قال إطلاق التصرف. الشرط الثاني قال وعدم الإكراه بغير حق. عدم الإكراه بغير حق أي في ماله، لما قال في مالي هذا قيد، بعد ذلك سيبين لك. قال فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق. تأتي إلى شخص تقول له بع سيارتك وإلا قتلتك، فباعها تحت ضغط الإكراه، لا يصح هذا العقد لأنه مكره، واضح؟ فهو أكره على بيع ماله بغير حق، هذا لا يصح. قال فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق. طيب وإذا كان بحق، كأن توجه عليه بيع ماله، كشخص عليه ديون وهو يماطل في سدادها، أو شخص آخر عليه ديون ووضع رهنا، واضح؟ فالقاضي أكرهه أن يبيع الرهن من أجل أن يوفى الدين، هذا إكراه بحق، يصح البيع ولا يصح؟ إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صحيح، ولذلك قال أما بحق فيصح. ما مثاله؟ قال كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه، هذا يصح. ثم قال ولو باع مال غيره بإكراهه صح، لأنه أبلغ في الإذن. كيف هذا؟ باع مال غيره بإكراه. واحد يقول لك وكلتك أن تبيع سيارتي، إن لم تبع سيارتي قتلتك، واضح أو لا؟ يريدك أن تبيع ماذا؟ أن تبيع سيارته، إن لم تبع سيارتي قتلتك أو ضربتك. هذا ليس إذن فقط، هذا إذن زيادة. بعت سيارته، الآن تبيع مالك أو مال غيرك؟ تبيع مال غيرك بإكراه أو لا؟ بإكراه، واضح؟ لكن هذا يصح لأنه هو صاحب المال وهو الذي يكرهك. ولذلك قال ولو باع مال غيره بإكراهه، أي بإكراه غيره له، صح. لماذا؟ قال لأنه أبلغ في الإذن، لأنه أبلغ في الإذن. فهمنا السورة؟ هنا قال قال أما بحق فيصح، علق فضيلة الشيخ العلامة سالم سعيد بغيثان تعليقا نفيسا، قال ومن الإكراه بحق، هذا الإكراه قد يحتاجه الناس، هذا التعليق قد يحتاجه الناس. قال ومن الإكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد عن على حاجته الناجزة. قال ومن الإكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة. انتهى. عين شين، إيش عين شين؟ علي شبرمان بن سين. عبد الحميد، أي عبد الحميد الشرواني، نقل هذا عن علي الشبرمندسي. قال ثم رأيت في التحفة في البيوع المنهي عنها ما لفظه وعلى القاضي في زمن الضرورة جبر يعني إكراه من عنده زائد على كفاية ممونه سنة على بيع الزائد. إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة وزيادة في زمن الضرورة، الحاكم يجبر هذا على بيع الزيادة. فهمنا أو لا؟ واضح؟ قال وفي عبد الحميد عن شرح العباب، أي وفي عبد الحميد الشرواني في حاشية التحفة نقلا عن شرح العباب الذي هو الإعاب، ما نصه؟ قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم. وممن نقل الإجماع النووي، ثم قال وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبقى للمالك كفاية سنة. فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق، يعني يقول لك إن هذا الكلام له مرتبتان، إذا تحقق الضرر فإنك تجبره على البيع، على بيع ماله ولو لم يبقى عنده كفاية سنة إذا تحقق الضرر. وأما إذا يوجد ضرر لكن لم يتحقق واضح فهذا بارك الله فيكم تجبره على بيع ما زاد على كفاية سنة، فهما مرتبتان. قال: وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبقى للمالك كفاية سنة، فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق، فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا، تعلم أن الحق ما ذكرته. انتهى. ما من شرح العبابي عن عبد الحميد، فهمنا؟ ثم قال: قال إطلاق التصرف وعدم الإكراه بغير حق، هذان شرطان عاما، ثم ذكر شرطين خاصين، فقال: وإسلام من يشترى له نحو مصحف. إسلام من يشترى له نحو مصحف، يعني يشترط الإسلام في العاقل. متى يشترط الإسلام في العاقل؟ إذا كان يشترى لهذا العاقل مصحف مثلا، أو نحو مصحف. مثل ماذا نحو مصحف؟ قالوا مثل كتب حديث، مثل كتاب حديث، ولو كان فيه حديثا، ولو كان الحديث ضعيفا، حتى ولو كان الحديث ضعيفا، لأن الحديث الضعيف ليس حديثا موضوعا، والحديث الضعيف قد يعمل به في فضائل الأعمال، والحديث الضعيف ضعفه نسبي فهو ضعيف عند عالم، حسن أو صحيح عند عالم آخر، واضح؟ قالوا ولو كان حديثا ضعيفا، ولو من كتب آثار السلف وحكايات الصالحين كما سيأتي. إذن هذا الشخص العاقل إذا سنشتري له مصحفا أو كتب كتاب حديث أو كتاب فقه أو نحو ذلك، واضح؟ لابد أن يكون مسلما. قال لك هنا إسلام من يشترى له، يعني معنى هذا زيد كافر وكل أحمد مسلم، فقال زيد: وكلتك يا أحمد أن تشتري مصحفا. نقول هذا البيع لا يصح. لماذا؟ يقول المشتري الآن الوكيل، الوكيل مسلم هذا. نقول ليس المراد هذا، المراد من يشترى له، ليس المشتري بنفسه، ولذلك عبر هكذا: من يشترى له، ليس المشتري بنفسه، ليس الوكيل هذا. ولذلك لو كان، انتبه معي، لو كان هذا مسلم وهذا كافر، فقال المسلم للكافر: وكلتك أن تشتري لي مصحفا، واضح؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أحسنتم. لماذا؟ لأن الذي يشترى له المصحف مسلم، ولذلك انظر كيف التعبير هنا، قال إسلام من يشترى له، لم يقل يشتري، يشترى له نحو مصحف. قال في التعليق: نحو مصحف كالحديث، قلت لك ولو كان ضعيفا، وآثار السلف أي الحكايات والأخبار عن الصالحين. بسم الله. قال: والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو حرفا إن قصد أنه قرآن. المراد بالمصحف ما معنى المصحف هنا في هذا الباب؟ قال: ما فيه قرآن ولو فيه حرف واحد مقصود أنه قرآن، هذا يعتبر مصحف. يعني لو كان هذا كتاب مكتوب فيه مثلا قاف، ومقصود أنها مقطع الآية التي في السورة المعروفة، هذا يعتبر مصحف، لا يجوز أن يشترى لكافر أو أن يشتريه كافر. إذن تعريف المصحف هنا هل هو نفس تعريف المصحف في الوضوء عندما نقول يحرم على المحدث مس المصحف؟ ما المراد بالمصحف هناك؟ ما كتب عليه قرآن لدراسة، فخرج به ما كتب عليه قرآن لتبرك كتميمة، قلت لكم هذا صح ولا؟ إذن المصحف هناك له تعريف، المصحف هنا له تعريف آخر، وهذا أمر ينبغي لمن يدرس الفقه أن يعرفه، أن يعرف مصطلحات العلماء في الأبواب، فإنها تختلف. يعني مثال، ما معنى الجوف في الصيام؟ ما معنى الجوف في الصيام؟ ماذا قلنا الجوف في الصيام؟ الجوف في الصيام يشمل ما فيه قوة تحيل الغذاء والدواء، وما ليس فيه قوة تحيل الغذاء والدواء، كباطن الأذن والقبل والدبور، صح، والإحليل، صح. ما معنى الجوف في باب الرضاع إذا وصل اللبن إلى جوف الصبي؟ هناك يختلف. في باب الرضاع الجوف له معنى آخر، هناك في باب الرضاع الجوف ما كان فيه قوة تحيل الغذاء والدواء، فهو أخص من الجوف في باب الصيام. طالب العلم إذا كان لا يعرف هذا سيظن أن الجوف هنا هو نفس الجوف هنا. ولذلك قلت لكم في أكثر من مرة إن المرض في التيمم والصوم ليس هو المرض في أعذار الجمعة والجماعة، وليس هو المرض المذكور في الجمع بين الصلاتين. المرض هناك له تعريف، والمرض في تلك الأبواب له تعريف آخر. اضبط هذا. سيأتي معك الآن بعد قليل في خيار العيب. العيب ما ينقص العين أو السلعة نقصا يفوت به غرض صحيح الغالب في المبيع سلامته، هذا العيب هنا. لكن العيب في الأضحية شيء آخر، فهو ما ينقص اللحم أو شيئا مما يؤكل. فعندما يقول أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، إيش معنى العيوب؟ أي ليس فيها نقص من اللحم أو شيئا مما يؤكل. إذن العيب في باب الأضحية ليس هو العيب في باب خيار العيب، انتبه، بل هناك عيب آخر في العبيد، يعني هناك عيوب النكاح تختلف، فهمنا؟ في صلاة الخوف بارك الله فيكم يذكر السلاح، هل المصلي يحمل السلاح أو لا يحمل السلاح، وما حكم حمل السلاح في أثناء صلاة المصلي؟ ما معنى السلاح في باب صلاة الخوف؟ قالوا المراد بالسلاح في باب صلاة الخوف ما يقتل العدو، ما يقتل لا ما يدفع، ما يقتل مثل السيف مثل الرمح، لا ما يدفع مثل الترس، ليس المراد. إذن السلاح في باب صلاة الخوف المراد به ماذا؟ ما يقتل لا ما يدفع. سيأتي بعد قليل هنا عدم الحرابة، فلا يجوز بيع السلاح لصاحب الحرابة. ما المقصود بالسلاح هنا؟ المراد بالسلاح هنا كل ما ينفع في الحرب، سواء كان مما يقتل أو مما يدفع. إذن السلاح تعريفه هنا ليس كالسلاح هنا. نعم، ما في هذا هذا يحتاج إلى ممارسة، فهمنا بارك الله فيكم. إذا كان واحد منكم سيصنع لنا كتابا سنكون له من الشاكرين، يصنع لنا هذه الفروق، واضح، يجمع لنا هذه الفروق. على كل حال هذا مهم للطالب أن يعرفه حتى لا يخطئ عندما يقرأ كلام الفقهاء، لا يفهم كلام الفقهاء لأنهم ذكروا هذا في باب يفهمه في كل الأبواب بأنه مضطرد، لا، قد يقصدون بالمصطلح معنى في باب معنى آخر في باب آخر. انظر ماذا قال. قال والمراد بالمصحف، كان الأولى أن يقول والمراد بالمصحف هنا، حتى يعرف الطالب أن المصحف في موضع آخر له تعريف آخر، أو لعله سبق هذا في، هل عرف المصحف في الوضوء؟ ننظر. قال ومس المصحف خمسة، قال لا لم يذكر هنا، لم يذكر تعريف المصحف. نعم لم يذكر تعريف المصحف في الحيض، هل ذكره في الحيض كيف؟ مس المصحف لا ما في، في الجنابة ما في، ما ذكره. على كل حال غيره يعبر، قال يقول والمراد بالمصحف هنا. قال والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو حرفا، إن قصد أنه قرآن ولو في ضمن علم كالنحو، يعني كان كتاب نحو لكن فيه آية، تمام، أو في ضمن تميمة، مع أن المحدث لا يحرم عليه أن يمس التميمة، تمام؟ قال أو في ضمن تميمة. ولذلك قال بعضهم ولو كان هذا القرآن مكتوبا على جدار أو على سقف. ومنه يعلم أنه إذا كان مكتوب على جدار أو على سقف فلا يصح بيع ذلك الدار لكافر، فهمنا أو لا؟ لا يصح بيع تلك الدار لكافر لأنه مكتوب عليه قرآن، واضح؟ وهل يبطل العقد؟ قالوا لا يبطل العقد، وإنما يجري فيه تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ الصفقة يعني البيع، ومعنى تفريق الصفقة أي أن العقد يصح فيما هو صحيح يبطل فيما هو باطل، هذا معنى تفريق الصفقة، يعني أن تجمع في العقد بين شيء يجوز وشيء لا يجوز، فيصح أو يجوز في الجائز ولا يصح في غير الجائز، واضح؟ هذا معنى تفريق الصفقة. والمسألة هذه مذكورة في التحفة، في تحفة المحتاج. نعم تفضل. نعم هذا كيف؟ نعم لا يشترط. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وإسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم. نحن قرأنا التعليق أكملناه. قال ما فيه قرآن ولو حرفا إن قصد أنه قرآن ولو في ضمن علم كالنحو أو في ضمن تميمة، ولا يحتاج ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن لا قصد، يعني مثلا آية لا توجد إلا في القرآن هذا لا تحتاج إلى قصد، هذه قرآن وإن لم يقصد أنها قرآن. قال فلا يصح بيع شيء من ذلك من كافر لما في ملكه له من الإهانة، واضح هذا التعليل؟ فلا يصح بيع شيء من ذلك من كافر لما في ملكه له من الإهانة. ثم قال وإسلام من يشترى له نحو مصحف أو مسلم. قوله أو مسلم معطوف على قوله نحو، تقدير الكلام إسلام من يشترى له مسلم هذا كافر، تمام؟ وهذا عبد مسلم، فجاء الكافر يريد أن يشتري عبدا مسلما، نقول لا، لا يصح البيع. قام الكافر وكل هذا المسلم ليشتري له عبدا مسلما، نقول أيضا لا يصح، فلا بد أن يكون من يشترى له العبد المسلم أن يكون مسلما. قال هنا أو مسلم أو مرتد، هذا كافر وجد عبدا مرتدا يباع قال سأشتريه، نقول لا يصح، مرتد ماذا تريدون منه؟ مرتد أنا سأشتريه، نقول لا يصح، واضح؟ لأن علقة الإسلام ما زالت باقية له. انظر ماذا قال، قال أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه. إيش معنى لا يعتق عليه؟ لو كان هذا المرتد أبا لهذا الكافر فإنه بمجرد أن يشتريه يصير حرا، لو كان هذا المرتد ابنا لهذا الكافر فإنه بمجرد أن يشتريه يصير حرا، لأن الإنسان إذا ملك أصلا من أصوله أبا أو جدا أما أو جدة أو ملك فرعا من فروعه أولاد، واضح؟ فإنهم يعتقون عليه. الإنسان إذا اشترى أباه أو اشترى جده وكان أبوه عبدا أو كان جده عبدا فاشتراه مباشرة يعتق عليك، فهمنا؟ لو اشترى ابنا له، ابنه عبد يباع في السوق فذهب واشترى ابنه مباشرة يعتق عليك، مباشرة لا يحتاج أن يقول اعتقتك ولا شيء، مباشرة يعتق عليه، واضح؟ فالآن نحن نقول انتبه معي، الذي سيشتري عبدا مرتدا، تمام؟ أيوة، الذي يشتري عبدا مرتدا بارك الله فيكم لابد أن يكون مسلما، إلا إذا كان هذا العبد مباشرة يعتق عليه. تمام؟ أيوة، لأنه إذا اشترى مباشرة سيصبح ماذا؟ سيصبح حرا. تمام؟ انظر ماذا قال: أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه. قال في التعليق: لما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال. هذا التعليل بالنسبة للمسلم، يعني إن تمكين الكافر من شراء المسلم فيه إذلال للمسلم، واحد. طيب، والمرتد ما العلة؟ قال: ولبقاء علقة الإسلام أي في المرتد. ما معنى بقاء علقة الإسلام؟ أي أن المرتد ما زالت علقة الإسلام موجودة في حقه، ما زال مطالبا بالرجوع إلى الإسلام. ولذلك قال: ما معنى علقة الإسلام؟ قال: وهي مطالبته بالإسلام في المرتد، مطالبته به أي بالإسلام في المرتد. قال: بخلاف من يعتق عليه، أي بخلاف لو اشترى هذا الكافر من يعتق عليه، سواء كان الذي يعتق عليه عبدا مسلما عبدا كافرا، لو اشتراه يجوز، لأنه بمجرد أن يملكه يصير ماذا؟ يصير حرا. قال: بخلاف من يعتق عليه كأبيه وابنه لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، أي لا يستقر ملكه عليه لأنه يعتق مباشرة. أرجو أن يكون هذا واضحا. إذن هذا الشرط الثالث، الإسلام. الشرط الثالث هذا شرط عام أو خاص؟ خاص. الشرط الرابع قال: وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب. عدم حرابة من يشترى له عدة حرب. قال في التعليق: المراد بعدة الحرب هي كل نافع فيه، أي في هذا الباب. قلت لك في صلاة الخوف: المراد بعدة الحرب ما يقتل لا ما يدفع، ما يقتل كسيف ورمح، لا ما يدفع كترس ودرع. قال: وهي كل نافع فيه، أي في الحرب. فلا يصح أن نبيع السلاح لمحارب، واضح؟ لأنه يستعين بذلك على قتالنا، يستعين بالسلاح على قتالنا. ثم قال: ويصح شراؤها لذمي بدارنا، أي ويصح أن الذمي يشتري منا السلاح. لماذا؟ مع أن الذمي هذا ليس مسلما. قالوا: لأنه في قبضتنا، واضح؟ لأنه في قبضتنا. قال: ويصح شراؤها لذمي بدارنا وباغ وقاطع طريق وإن حرم في بعض الصور. هل يصح أن الباغي، الفئة الباغية التي تخرج على الحاكم، إذا أرادت أن تشتري منك السلاح هل يصح أن تبيعها السلاح؟ هل يصح أن شخصا يقطع الطريق إذا اشترى منك سلاحا أن تبيع له السلاح؟ قال: من حيث الصحة يصح. هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ وضعي. من حيث الحكم التكليفي حرام، يعني متى حرام؟ إذا علمت أو غلب على ظنك استعماله للسلاح في حرام فهو حرام، واضح؟ وإلا بأن ظننت فقط أو توهمت، وإلا بأن توهمت فقط أو شككت فقط فإنه مكروه. ولذلك انظر ماذا قال: وباغ وقاطع طريق وإن حرم في بعض الصور. كما، ما مثال التحريم؟ كما إذا علم أن قاطع الطريق يتخذها للقطع، أي يتخذ عدة الحرب للقطع، هنا يحرم. فهمنا ولا؟ إن شاء الله. ربما يكون الكلام ثقيلا عليكم، لكن أظنكم تفهمونه، سهل ليس صعبا. إذن هذه الآن شروط ماذا؟ شروط من؟ العاقد. هنا في التعليق الآخر للعلامة سالم سعيد بغيتان قال: وإسلام من يشترى له نحو مصحف. قال: فالعبرة بمن يكون الملك له. قال: فللكافر التوكل، في شراء ما ذكر لمسلم. يعني مسلم وكل كافرا أن يشتري له مصحف، يصح ولا يصح؟ يصح. ولذلك قال فللكافر التوكل. ما معنى التوكل؟ أي أن يكون وكيلا، تمام، في شراء ما ذكر وهو المصحف أو نحو المصحف لمسلم صرح به أو نواه، أي صرح بأنه يشترى له ذلك أو نوى أن يشترى له ذلك. قال ولا يصح من المسلم التوكل في شراء ذلك لكافر، يعني كافر وكل مسلما يشتري له مصحفا، هذا لا يصح. قال ولا يصح من المسلم التوكل في شراء ذلك لكافر كما في التحفة. إذن العبرة ليس بمن يباشر البيع والشراء، العبرة بمن يشترى له، فهمنا؟ كما مر تقريره في الدرس. قال شروط العاقدين، انتهينا من شروط العاقدين. نعم، شروط المعقود عليه، تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط المعقود عليه: شروط المعقود عليه خمسة، كونه طاهرا أو يمكن تطهيره بالغسل، وكونه نافعا، وكونه مقدورا على تسلمه، وولاية للبائع عليه، وعلم للعاقدين به عينا وقدرا وصفة. قلنا بارك الله فيكم إن أركان البيع كم؟ إن أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. عادة غالب الشافعية أنهم إذا بدأوا الأركان، أركان البيع، أولا يبدأون بالصيغة، أولا بالصيغة. لماذا بالصيغة؟ يقولون لأنها أهم الأركان ولحصول الخلاف فيها، يبدأون بالصيغة. لكن هنا المؤلف لم يبدأ بالصيغة، بل أخر الكلام على الصيغة، بدأ بالعاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة، واضح؟ وهنا جعل العاقد ركنا، وقد مر معكم لماذا جعلوه ركنا في البيع. قالوا لأن البيع أمر عدمي لا يتعقل وجوده في الخارج، واضح، ولذلك جعل بخلاف الصلاة، واضح، ولذلك جعل العاقد ركنا كما جعل الصائم ركنا في الصوم. هذا مر معنا. يقول لك إن المعقود عليه شرطه أن يكون طاهرا، شرطه أن يكون طاهرا، تمام. انتبه معي، نحن نقول الأشياء إما أن تكون طاهرة أو نجسة أو متنجسة. طاهرة واضح، ما الفرق بين نجسة ومتنجسة؟ نجسة أي نجسة في العين، نجسة أصلها نجس، عينها نجسة كالبول والدم والخمر. متنجسة أن يكون الشيء طاهرا لكن عرضت له نجاسة، كثوب أصابته نجاسة، كعصير أصابته نجاسة، واضح؟ هذا المتنجس يقبل تطهير، يمكن تطهيره، يعني في الغالب يمكن تطهيره. النجسة لا يمكن تطهيرها إلا باستحالة مثلا، واضح؟ الآن أريد أن أقرب فقط، قد لا يكون الكلام تحديديا لكن تقريبا فقط. العين الطاهرة هذه يصح بيعها، العين النجسة لا يصح بيعها. العين المتنجسة هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يمكن تطهيرها بالغسل، القسم الثاني لا يمكن تطهيرها بالغسل. يمكن تطهيره بالغسل مثل ماذا؟ مثل ثوب أصابته نجاسة، هذا يمكن أن يغسل ويصبح طاهرا، هذا يصح بيعه. ما لا يمكن تطهيره بالغسل أي لا يمكن تطهيره أصلا، أو يمكن تطهيره لكن بغير الغسل، هذا لا يصح بيعه، واضح؟ ما مثال ما لا يمكن تطهيره أصلا؟ قالوا مثاله زيت أو عسل أصابته نجاسة، هذا لا يمكن تطهيره أصلا، صح؟ حكم المائعات حكم الماء القليل، والماء القليل إذا لاقته نجاسة فإنه ينجس. مثال لما يمكن تطهيره لكن بلا غسل مثل الماء القليل إذا تنجس. بماذا يطهر الماء القليل إذا تنجس؟ بالمكاثرة، بأن يكاثر حتى يصبح قلتين، فإذا بلغ قلتين دون تغير فإنه يصبح ماء طاهرا، صح ولا؟ إذن هذا يطهر بماذا؟ بالغسل، بالمكاثرة. مثال يمكن أيضا أن تقول جلد الميتة وإن كان هو نجس العين، ولذلك قلت لكم الكلام قد لا يكون يعني نجس العين جلد الميتة، بماذا يطهر؟ بالدباغ، الدباغ استحالة. هل يجوز أن نبيع جلد الميتة قبل الدبغ؟ لا، لا يجوز. إذن هذا لا يصح بيعه. ما الذي يصح بيعه؟ يصح بيع العين الطاهرة، ويصح بيع العين المتنجسة التي يمكن تطهيرها بالغسل. انظر ماذا قال: شروط المعقود عليه هي خمسة ذكرها في الزبد، فقال: وإنما يصح بالإجاب أو بقبوله أو استجابه في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقد نظر. قال: شرط المعقود عليه كونه طاهرا أو يمكن تطهيره بالغسل. قال: فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين. سرجين، ما معنى السرجين؟ روث الحيوانات، يسمى الزبل روث الحيوانات، لا يصح بيعه. قال: فلا يصح بيع نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد الميتة. جلد الميتة لا يصح بيعه، يمكن تطهيره ولا يمكن تطهيره؟ بماذا يطهر؟ بالدباغ، بالاستحالة، صح؟ أيوة. قال: لا يصح بيعه. قال: ولا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن طهره بالغسل وإن أمكن بالمكاثرة أو زوال التغير مثلا. واضح؟ يعني أمكن تطهيره بالمكاثرة مثل ماء قليل، واضح؟ قال: لا يصح بيعه، تمام؟ ثم قال: ويجوز رفع اليد عن الاختصاص كالسرجين بالدراهم. أيوة. قال لك: السرجين الذي هو روث الحيوانات الذي هو الزبل لا يصح بيعه. فلو قلت مثلا عندك روث حيوانات، روث أغنام وأبقار ونحو ذلك، قلت مثلا أبيعك هذا الزبل أو هذا السرجين بمئة ألف روبية، قال: قبلت. قالوا: هذا لا يصح. طيب كيف نعمل؟ لا يصح. قال: قل رفعت يدي هكذا، رفعت يدي عن هذا الاختصاص بمئة ألف روبية، قال: قبلت. يصح. العبرة عند الشافعية غالبا بالألفاظ، لو قلت بعت لا يصح، لو قلت رفعت يدي عن هذا الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ الاختصاص هو ما كان نافعا وليس له مالية في الشرع، الشيء النافع له فيه منفعة لكن ليس مالا شرعا، مثل هذا روث الحيوانات، له منفعة أو لا؟ له منفعة، يستعمل في الزراعة، يستعمل يخلط مع التبن من أجل تقوية هذا الطوب ونحو ذلك، واضح؟ له منفعة لكن له قيمة في الشرع؟ لا، ليس له مالية في الشرع. ما هو المال في الشرع؟ كل طاهر منتفع به، هذا ليس طاهرا. الكلب المعلم له منفعة ولا ما في منفعة؟ له منفعة، هذا يسمى اختصاص. له مالية في الشرع؟ ليس له مالية في الشرع، واضح أو لا؟ بارك الله فيكم. إذن كيف أنا عندي كلب معلم، لو قلت بعتك هذا الكلب مليون روبية؟ قال قبلت، لا يصح. طيب كيف أعمل؟ رفعت يدي عن هذا الاختصاص، عن هذا الكلب بمليون روبية؟ قال قبلت، صح. رفع اليد يصح، رفع اليد عن الاختصاص يصح، البيع لا يصح. فهمنا؟ واضح أو لا؟ طيب رفع اليد عن الاختصاص هل لابد فيه من صيغة؟ نعم لابد فيه من صيغة. هل يجوز أخذ العوض مقابله؟ نعم يجوز أخذ العوض مقابله. ولذلك انظر ماذا قال: ويجوز رفع اليد عن الاختصاص. عرفنا ما معنى الاختصاص؟ بارك الله فيكم، اضبطوا هذا التعريف. ما له منفعة، ما له منفعة وليس له مالية في الشرع، ليس له، يعني لا يجوز بيعه، لا يصح بيعه. نعم قد يكون الاختصاص هذا عينا وقد يكون الاختصاص حقا. يعني مثال، انتبه معي، أنت تذهب إلى السوق لتبيع خضار أو تبيع فواكه، تجلس في مكان معين في السوق، عرف أن هذا المكان أنت الذي تجلس فيه عادة، كل يوم أنت تجلس هنا، هذا المكان أصبح ملكا لك؟ أنت تملكه؟ لا، لكن أنت تختص به. هل يجوز لك أن تبيعه لشخص آخر؟ لا، لا يجوز لك بيع، لا يجوز، لأنك لست مالكا له، لكنك مختص به، فهو من اختصاصاتك. واضح أو لا؟ هو من اختصاصاتك. انظر ماذا قال: ويجوز رفع اليد عن الاختصاص كالسرجين بالدراهم. كالسرجين بالدراهم. طيب انتهينا من الشرط الأول. قال: وكونه نافعا، أي وكون المعقود عليه. طبعا كلمة المعقود عليه بارك الله فيك تشمل الثمن والمثمن، تشمل السلعة والثمن، ليس فقط السلعة، ليس فقط السلعة، السلعة والثمن. قال: وكونه نافعا. قال: وكونه نافعا شرعا ولو مآلا. يعني النظر هنا إلى النفع الشرعي، ليس فقط إلى النفع الطبعي، لأن بعض الناس قد يقول الخمر نافعة، صح أو لا؟ لا. قال: نافعا شرعا ولو إيش؟ ولو مآلا، ولو في المستقبل، ولو في الآخرة. كيف يعني ولو في الآخرة؟ قالوا: ولو في الآخرة كمن اشترى عبدا زمنا. ما معنى زمن؟ عاجز عن الحركة، خلاص ما يستطيع، يعني ايش تقول كذا، معاق أو مشلول، به شلل، ماذا يسمى؟ نعم واضح، لا يتحرك. اشترى عبدا زمنا، لماذا تشتري؟ ماذا تنتفع به؟ قال: لأعتقه. هذا نفع، ثواب العتق أين يكون، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة. ولذلك قال لك هنا: أي شرعا ولو مآلا، أي ولو في المستقبل، بل ولو في الآخرة. قال: كجحش صغير، اشتريت حمارا صغيرا، حمار الصغير هل له منفعة الآن أو منفعته في المستقبل؟ في المستقبل عندما يصبح كبيرا يحمل لك وتركب عليه، أما الآن ما في منفعة. قال: فلا يصح بيع حشرات. شوف، الذي لا ينفع كما يقول الإمام النووي في الروضة، الذي لا ينفع، لا ينفع إما لقلته وإما لحسته. الذي لا ينفع، لا ينفع لواحد من الأمرين: إما لقلته، قليل، مثل حبة أرز، هل يصح أن تبيع حبة أرز؟ لا، لا يصح. لماذا؟ هذا لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لقلته. ها؟ وقد يكون لا ينفع لخسته، كأن يبيع شخص بعوضا أو ذبابا. واضح أو لا؟ ذباب، بعوض، لماذا تبيعها؟ تنفع؟ لا، لا تنفع. لماذا لا تنفع؟ لخستها. واضح؟ فقال لك هنا: فلا يصح بيع حشرات لا تنفع. أريدك أن تدقق على هذا. فلا يصح بيع حشرات لا تنفع. حشرات، حشرات، حشرات. قال: فلا يصح بيع حشرات لا تنفع كحية. الحية حشرة؟ عند الفقهاء حشرات. واضح هنا، عند الفقهاء حشرات. في كتب الفقه ستجدون هذه الأمثلة، فلا يأتي واحد بعدين يستغرب يقول كيف الفقهاء هؤلاء يعني الحية هذه من الحشرات. نحن نعرف الحشرات الذباب والنحل والنمل والبعوض لا شوف التمثيل. قال فلا يصح بيع حشرات لا تنفع كحية وعقرب وخنفساء. العقرب حطوه من ضمن الحشرات. ماذا؟ واسع أوسع من هو من من من ضابط الفقهاء من ضابط العرف. نحن عندنا في العرف الحشرات الصغيرة الطائرة هذه أو الزاحفة يعني الصغيرة. نحن ضابطنا الصغر لكن عند الفقهاء أوسع من هذا. بل يطلقون على بعض الحيوانات الصغيرة حشرات. كأنه قد مر معي في حاشية الجمل على شرح المنهج إطلاق لفظ الحشرات على الأرنب. نعم واضح يمكن أن تراجعوا هذا موجود هذا في كلام الفقهاء. يقول عن الشيعة نعم أنا فهمت هذا لأن بعضهم يعني يستغرب هذا. ستجد في كتب الفقه ليس فقط في كتبهم حتى ما هذا مصطلح شائع لكنه يخالف العرف فقط. وبعض الناس عدو لما يجهل فإذا وجد شيئا يجهله عاداه. نعم إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الكرمان. المبادرة برد شيء أنت لا تعرفه يحرمك من العلم. لا تبادر برده اقرأ أكثر ستجد. نعم قال هنا فلا يصح بيع حشرات لا تنفع كحية وعقرب وخنفساء. مع أن الحية والعقرب قد يستفاد منها في صناعة بعض الأدوية. تمام ولذلك الفقهاء مع هذا قالوا ولا نظر إلى خواصها يعني عندها خاصيات في النفع. قالوا لا نظر إلى ذلك لا يصح بيعها حتى إذا نظر إلى ذلك إلى ما قد يحصل من نفع منها لا ينظر إلى ذلك. تمام وهذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى نظر لأن اليوم هذه أصبحت تجارات مشهورة في العالم وبعض الدول يعني تعتمد هذا إنتاج قومي. بيعوا مثل العقارب هذا موجود في السودان اللي كانوا معنا الإخوة في السودان ربما يذكرون هذا يبيعون العقارب كثيرا في بعض الأسر هذا عندهم مصدر دخل يعتمدون على هذا. فعلى كل حال هناك من أفتاهم بالجواز لكن المقرر عند الشافعية ما ذكرت لك. قال كحية وعقرب وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال. تمام وعندما قال لك فلا يصح بيع حشرات لا تنفع إشارة إلى أن الحشرات لو كانت نافعة يصح بيعها كيعسوب النحل ودودة القز التي تنسج الحرير فيصح بيعها. قال ولا آلة اللهو أي ولا يصح بيع آلة اللهو كالمزمار والطنبور وذي الأوتار. تمام وإن تمول رضابها يعني إذا كسرت وصارت رضاب صارت قطعا صغيرة تصبح مالا لكن وهي على هيئتها مزمار على هيئته هذا ليس مالا لأنه ليس له نفع في الشرع. واضح ولذلك قال لك الناظم فاجزم على التحريم أي جزم والرأي ألا تتبع ابن حزم فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار. تمام قال هنا ولا آلة اللهو كالمزمار والطنبور وإن تمول رضاضها إذ لا نفع بها شرعا. وإن كان بعض الناس قد يقول أنا إذا استمعت لهذه الأصوات يعني أنتفع ويتحسن المزاج وغير ذلك لكن في الشرع لا نفع بها. واضح أيوة. قال وكونه مقدورا على تسلمه. انتبه معي كونه مقدورا على تسلمه عادة يعبر الفقهاء بقولهم وكونه مقدورا على تسليمه أي أن المشتري قادر على تسليم المعقود عليه لمن للبائع. هنا الشيخ خالف التعبير الشائع فلم يقل وكونه مقدورا على تسليمه وإنما قال وكونه مقدورا على تسلمه. يسأل سائل لماذا خالف التعبير الشائع الجواب لتدقيقه. فالعبرة بالقدرة على التسلم لا بالقدرة على التسليم. ولذلك لو كانت عندي سيارة وأراد أستاذ رضا أن يشتري مني السيارة، تمام، وأنا قادر على التسليم، هذه صورة نتفق على صحتها. لكن لو كانت عندي سيارة، جاءني شخص منكم وغصب سيارتي، أخذها غصبا عني، هو غاصب، فجاءني أستاذ رضا وقال بعني سيارتك بألف، قلت له لكنها مغصوبة، قال بعني سيارتك بألف وأنا أستطيع إخراجها، بعني سيارتك بألف، قلت بعتك، ثم استخرجها من غاصبها وهو قادر. الآن أنا سلمته أو هو تسلم؟ هو تسلم، يصح أو لا يصح؟ يصح. لكن لو قلنا الشرط القدرة على التسليم، هذه الصورة لا تصح لأنه غير قادر على التسليم. لذلك هو عبر بماذا؟ عبر بالقدرة على التسلم، بخلاف ما في كثير من المتون كمتن أبي شقة، حتى في متن الزبد قال في طاهر منتفع به قدر تسليمه، حتى في المنهاج فيما أذكر قال تسليم. لكن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في منهج الطلاب عندما اختصر المنهاج دقق في العبارات فقال تسلم، فهمنا؟ فقال لكم هنا وكونه مقدورا على تسلمه، على تسلمه. طيب انتبه معي، نعود إلى المثال. أستاذ رضا قال لي بعني سيارتك المغصوبة بألف، قلت له بعتك، يصح البيع؟ نعم يصح البيع. فالآن يوجد قدرة على التسلم، هو قادر على التسلم، لكن بشرط أن يكون قادرا على التسلم بلا مؤنة شديدة. أما إذا كان سيذهب وينفق أموالا طائلة أو يدخل في أمور كبيرة من أجل أن ينتزع السيارة، فهنا لا يصح. واضح؟ يعني أن يكون انتزاعه للمعقود عليه أمر ليس فيه مؤنة شديدة، فهمنا؟ هذا هو الشرط. طيب نفرع قليلا، لو أن الأستاذ رضا قال لي بعني سيارتك المغصوبة بألف وأنا قادر على انتزاعها من غاصبها، قلت له بعتك، ثم عاد إلي بعد أسبوع يجر أذيال الخيبة قال أنا لم أستطع انتزاعها، هذا رجل عنيد. طيب إيش المطلوب مني الآن؟ ماذا تريد مني؟ قال تبين أن العقد هذا لا يصح. نقول له نعم العقد لا يصح، يتبين عدم الانعقاد. إذا لم يستطع انتزاعها وحلف على عدم قدرته فإن العقد يتبين عدم انعقاده. واضح؟ يتبين عدم انعقاد العقد، فهمنا أو لا؟ نعم. نعود، نعم تفضل. ضابطها العرف، العرف. نعم نعم يختلف، يختلف، نعم يختلف باختلاف الناس باختلاف البلدان، نعم يختلف. قال رحمه الله تعالى وكونه مقدورا على تسلمه، قال مقدورا على تسلمه حسا، حسا وشرعا، لابد من الاثنين. قد يكون قادرا على تسلمه حسا، وقد يكون قد يكون عاجزا عن تسلمه حسا، مثل بيع عبد هارب، بيع سيارة مسروقة، مسروقة ما ندري أين هي، هذه لا يمكنه استلامها حسا، صح؟ وقد يكون غير مقدور على تسليمه شرعا. كيف يعني شرعا؟ هذا ما، وأنا محدث دخل علي وقت صلاة الظهر وليس عندي ماء أتطهر به إلا هذا الماء، فجاءني شخص يريد شراء الماء فقال لي بعني هذا الماء بألف، قلت له بعتك، قام فقيه منكم قال هذا البيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأنك عاجز عن تسليمه. لماذا؟ أنا قادر، تفضل. قال لا، ليس عجزا حسيا وإنما عجز شرعي، الآن وجب عليك صلاة الظهر وأنت محدث، هذا الماء يستعمل للطهارة، فأنت عاجز شرعا عن تسليمه. فهمنا أو لا؟ واضح. دخل وقت الصلاة وعندي ثوب أستر به العورة، فجاء شخص يريد أن يشتري هذا الثوب، أقول لو تم العقد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنني عاجز شرعا عن تسليم هذا الثوب. فهمنا؟ هذا مثال أقرب به الصورة، هو سيذكر أمثلة أخرى، فقط هذا للتقريب. انظر ماذا قال: حسا أو شرعا. ما مثال الحسين؟ قال مثال الحسين: فلا يصح بيع الضال الضائع والمغصوب لمن لا يقدر على رده. ايش تفهم؟ تفهم أنه لو قدر على رده فإنه يصح، والمقصود لو قدر على رده بلا مؤنة لها وقع، ليست مؤنة شديدة يعني. قال: فلا يصح بيع الضال والمغصوب لمن لا يقدر على رده. لماذا؟ قال: لعجزه عن تسلمه حسا. هذا مثال العجز الحسي. طيب والشرعي؟ قال: ولا بيع جزء معين ينقص فصله قيمته أو قيمة الباقي. كجزء إناء، قال لي شخص: أنا أريد أن أشتري هذا الجزء من الإناء، هذا الذي في الأسفل فقط، إذا نقص هذا من هنا ونبيعه هذا، لكن ماذا سيحصل؟ سيحصل أن الباقي هذا تنقص قيمته. واضح؟ قال لي شخص: أنا أريد أن أشتري الثوب لكن من هنا، اقطع لي هذا وأشتري هذا وهذا يبقى لك. نقول: قطعه بهذا الشكل ينقص ماذا؟ ينقص قيمته. هذا معجوز عن تسليمه شرعا. لماذا معجوز عن تسليمه شرعا؟ لأن الشرع نهانا عن إضاعة المال، لأن الشرع نهانا عن إضاعة المال. انظر ماذا قال: ولا بيع جزء معين ينقص فصله قيمته أو ينقص فصله قيمة الباقي، كجزء إناء. تمام؟ قال: وهذا في غير المغصوب والضال ممن يعتق عليه. أما بيع بيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه، قال لك صحيح. بيع الضال أو المغصوب لمن يعتق عليه، كيف يعني؟ يعني عبد هرب منك فجاءك أبوه قال: أنا أشتري منك هذا العبد. تقول: لكن أنا لا أستطيع أن أسلمك إياه. قال: ولا أنا قادر على أن أتسلمه، لكن أنا أريد أن أشتريه. نقول: تفضل، هذا عقد بيع بيني وبينك، اشترى العبد. أول ما يشتري العبد إيش يحصل للعبد؟ يصير حر خلاص. واضح؟ واضح أو لا؟ فقال لك: هذا في غير المغصوب والضال ممن يعتق عليه، أي يصح لمن يصح البيع لمن يعتق عليه. لماذا؟ لأنه سيصير ماذا؟ سيصير حرا، والشريعة الإسلامية تتقصد، تتطلب، تتشوف إلى العتق. تمام؟ قال: وفي غير البيع الضمني. إيش معنى بيع الضمني؟ البيع الضمني بارك الله فيك أن يقول مثلا: شخص عنده عبد مغصوب، أو عنده عبد ضال ضائع، فيقول: أنا علي كفارة يمين. كفارة يمين تحرير رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين. فجئت إلى الأستاذ عبدان، والأستاذ عبدان عنده عبد غصبه أستاذ مصطفى. تمام؟ وهذا أستاذ مصطفى جبار من الجبابرة. تمام؟ فجئت إلى عبدان وهو هكذا يفكر كيف يخرج عبده من مصطفى، فقلت له: ما لك؟ قال: غصب مني مصطفى عبدي. طيب أنا علي كفارة يمين، أعتق عبدك عني. أقول له: أعتق عبدك عني. إيش معنى أعتق عبدك عني؟ هذا المصطلح يسمى عند الفقهاء بيع ضمني، أي كأنني قلت له: بعني العبد وأعتقه عني. كأنني قلت له بعني العبد هذا العبد المغصوب وأعتقه عني. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ بيع ضمني. فإذا وجدتم في كتب الفقه البيع الضمني يقصدون هذا، أن تقول لشخص أعتق عبدك عني، كأنك قلت له بعه لي وأعتقه نيابة عني. نعم. قال هنا وفي غير الضمني لقوة العتق. ثم قال وولاية للبائع عليه. هذا الشرط الآن رقم كم؟ رقم كم الشرط هذا؟ 4. يقول لك بارك الله فيك أنه يشترط في العاقد أن يكون له ولاية على المعقود عليه، لكن أنا لا أدري لماذا المصنف قال وولاية للبائع عليه. كان الأولى أن يقول وولاية للعاقد ليشمل البائع والمشتري، فالكلام هنا ليس للبائع فقط، الكلام هنا للبائع والمشتري. وقد قال في بدايتي في الذي بعده وعلم للعاقدين، هنا أيضا كان المناسب أن يقول وولاية للعاقد ليشمل هذا وهذا. تمام؟ أي أن العاقد له ولاية على، أي أن البائع له ولاية على السلعة المثمن، والمشتري له ولاية على الثمن، هذا أولى. قال وولاية للبائع عليه. إيش معنى الولاية؟ الولاية معناها بارك الله فيكم إذن الشارع للشخص بالتصرف، إذن الشارع للشخص بالتصرف. قد يكون هذا الشخص مالكا، قد يكون وليا، قد يكون وصيا، قد يكون وكيلا. تمام. ولذلك قال هنا وولاية للبائع عليه بملك أو وكالة أو إذن الشارع. تمام. كولاية الأب والجد، هذه ولاية مال كما مر معنا في الدرس الماضي، وولاية الوصي، وولاية القاضي. تمام. وولاية الظافر بغير جنس حقه. إيش معنى الظافر بغير جنس حقه؟ تحتاج شرح هذا، انتبه معي. معنى ذلك مثلا واحد منكم غصب مني صاع تمر، غصب مني صاع تمر، وهذا الشخص ليس لي بينة أنه أخذ مني صاع تمر، وهو رجل متنفذ متسلط لا أستطيع انتزاع حقي منه. يوم من الأيام كنت أمشي بجانب بيته فوجدت بجانب بيته صاعا من أرز، ليس صاعا من تمر، هو غصب مني صاعا من تمر، فأنا أمشي بجانب بيته وجدت صاعا من أرز، قلت للناس من هذا الأرز؟ قالوا لفلان. غاب الناس ما في أحد، أخذت الأرز هذا بدلا من حق التمر الذي غصبه مني وذهبت. يجوز هذا ولا يجوز؟ قالوا إذا ظفرت بحقك يجوز هذا، إذا لك حق على إنسان لا تستطيع انتزاعه إلا بهذه الصورة، لا تستطيع أن ترفعه إلى القاضي، يجوز لك هذا. لكن انتظر، إذا غصب منك صاع تمر وأخذت صاع تمر ما في مشكلة، لكن أنت أخذت غير جنس حقك، كيف نعمل؟ طيب قالوا خذ هذا الرز وبعه واشتري به جنس حقك، يعني بيع الصاع الرز هذا واشتري به صاع ايش؟ صاع تمر. واضح؟ الآن أنت أيها الظافر بحقك لكن من غير الجنس ستبيع هذا الرز، هل لأنك مالك؟ أنت تملك الرز هذا؟ أنا أسألكم، أنت تملك الرز؟ لا، لا تملك الرز، أنت ظفرت بحقك لكن من غير جنسه. إذن لك ولاية هنا. من الولاية؟ من أين الولاية؟ من الذي ولاك؟ الشارع ولاك، بمعنى الشارع أعطاك التصرف في هذه الصورة، فهمنا؟ فتبيع هذا الرز لتشتري به صاعا من تمر الذي هو حقك الذي غصبه منك فلان، فهمنا؟ إذا كان في زائد بعدين رد للزائد، وليس ضرورة أن يعلم أنك أنت الذي ردت، ممكن تحط الزائد بجانب الباب مثلا أو ترسله مع صبي أو شيء من هذا القبيل، وإذا يعني ناقص يبقى الحق عليه أو تسامحه. المهم هذه المسألة فيها تفاصيل، مسألة الظفر، الظفر بحقك، نعم، وتجدونها غالبا في كتاب الدعاوى والبينات في آخر أبواب الفقه، يعني في صاحب فتح المعين العلامة الملباري ذكرها في هذا في الدعاوى والبينات، يمكن من أراد التفصيل فيها والاستطراد يراجعها هذا الموضع. قال هنا، قال بملك أو وكالة أو إذن الشارع كولاية الأب والجد والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف فساده. وجدت وأنت تمشي في الطريق وجدت كرتون بيتزا، خاصة إذا كان بيتزا خد وشيء، خاصة إذا كان بالجبن، تمام، وجدت كرتون بيتزا هذا تخاف فساده، لا يبقى كثيرا، واضح أو لا؟ أيوة. فمثل هذا تبيعه، أليس في اللقطة يقولون إذا كان الشيء الملتقط مما يخاف فساده فأنت مخير بين كذا وكذا وكذا، ومن تلك القصاد أنت مخير ببيعه. طيب لما تبيعه تبيعه ليش؟ أنت مالك؟ لا. أنت وكيل؟ لا. أنت ولي عليه؟ لا. طيب بأي حق تبيعه؟ لك ولاية من الشرع في التصرف، فهمنا أو لا؟ هو يريد أن يقول لك هنا إن مفهوم الولاية مفهوم يشمل أن تكون مالكا، أن تكون وكيلا، أن تكون وصيا، أن يكون الشارع قد أذن لك في ذلك، سواء كنت قاضيا أو كنت وصيا أو كنت أبا أو كنت قيما أو كنت حاكما أو ظافرا بغير جنس حقك أو ملتقطا، أيا كان. يريد أن يقول لك هذا مفهوم الولاية عندنا، تمام. أيوة. قال والملتقط لما يخاف فساده. قال فلا يصح عقد الفضولي. من ذا الفضولي؟ من ليس هؤلاء، من ليس مالكا ولا وكيلا ولا له ولاية، هذا فضولي، تمام. قال فلا يصح عقد الفضولي وإن أجازه المالك. فضولي يعلم مثلا أنا أعلم أن أستاذ رضا يحتاج إلى جهاز كمبيوتر مثلا، ويوم من الأيام كنت أمشي في السوق، هو لم يوكلني أن أشتري له كمبيوتر، لكن أنا أعلم مرة حدثني قال أنا بحاجة إلى جهاز كمبيوتر، أو مثال أقرب، أنا أعلم أن واحدا منكم يحتاج إلى كتاب الياقوت النفيس، يحتاج عنده دورة في الياقوت النفيس، وأنا أمشي يوم في السوق وجدت شخصا يبيع الياقوت النفيس، وصادف أن عندي مال لذلك الشخص، إما دين كان علي أو إما وديعة عندي، فقلت فرصة سأشتري له هذا الكتاب من ماله، اشتريت الكتاب وعدت إليه اشتريت لك هذا الكتاب، هذا يسمى إيش؟ بيع فضولي، يصح أو لا يصح؟ الجديد من قول الشافعي أنه لا يصح مطلقا، حتى ولو وافق، حتى لو قال أجزته، قال حتى ولو قال أجزته. والقديم يقول إذا أجازه المالك صح، وإذا لم يجزه لا يصح. الجديد لا يصح مطلقا. لماذا لا يصح مطلقا؟ قال لأنك عندما عقدت العقد لم تكن مالكا، واضح؟ ولا لك ولاية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بيع فيما لا يملك، واضح؟ لا بيع فيما لا يملك، كما عند أبي داود. قال هنا، قال وإن أجازه المالك، قوله وإن أجازه المالك إشارة إلى الرد على القديم، وهو مذهب المالكية، لأنهم قالوا إذا أجازه المالك صح، إذا لم يجزه لا يصح. قال لعدم الولاية، تمام. أيوة. طيب هنا بقيت مسألة، بارك الله فيكم، قال أن يكون الإنسان مالكا أو وكيلا أو وليا، يكفي أن يكون كذلك في نفس الأمر وإن لم يكن في ظنه. إيش معنى هذا الكلام؟ تبه معي، تبه، شوف المعاملات هذه تحتاج إلى ذهن صافي، حاول أنك عندما تأتي إلى هنا يكون ذهنك صافي، هي سهلة بس يعني تحتاج أن تركز معي في الدرس قليلا، وأنا لا أتوسع الآن، لا تقولوا يعني توسع، أنا ما توسع، أنا أشرح الكتاب ما ذهبت اليمين واليسار، وأنا أحب المعاملات ربما أكثر من العبادات. أقول بارك الله فيكم، انتبه معي، يكفي أن تكون مالكا أو وكيلا أو وليا في نفس الأمر وإن لم يكن في ظنك كذلك. مثال: زيد من الناس عنده سيارة وعنده ابن واحد فقط، ابن واحد، ابنه باع السيارة، باع سيارة أبيه، ما حكم هذا البيع؟ بدون وكالة ولا، ما حكم هذا البيع؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه باع ما لا، باع ما لا يملك. لكن ما رأيكم إذا قام الابن وباع سيارة أبيه، وعندما قلنا لماذا بعت سيارة أبيه؟ قال أبي ما لا يصرف علي، لا يعطيني مصروف، بعت سيارته. قلنا: هل تعلم أن أباك قد مات قبل أسبوع؟ أبي مات. قلنا: أبوك مات. تبين أنه قام بالبيع بعد أن مات والده، بعد أن مات أبوه. يصح العقد أو لا يصح؟ عندما باع هو كان يظن أنه لا يجوز له البيع، يظن أنه أن السيارة هذه لأبيه، لكن في الحقيقة في الواقع أنه عندما باع كان من المالك للسيارة؟ هو. هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ يصح العقد أو لا يصح؟ نقول يصح العقد. يكفي أن تكون مالكا في نفس الأمر، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. لو قلت لك وكلتك أن تشتري لي سيارة، قبلت الوكالة، ثم نسيت أني وكلتك، نسيت الوكالة، ذهبت إلى السوق وجدت سيارة، قلت: أوه سأشتري هذه السيارة للبيب. اشتريت السيارة وجئت إلي، اشتريت لك سيارة، قلت لك: جزاك الله خير، اشتريت السيارة لأني وكلتك. قلت: أوه أنا نسيت أنك وكلتني، عندما اشتريت السيارة لم أستحضر أنني وكيل لك، اشتريتها لك نعم، لكن لم أستحضر الوكالة. نقول يصح العقد، لأن الوكالة قائمة ولا يضرها ماذا؟ النسيان إذا نسي. واضح أو لا؟ الوكالة قائمة. إذن يكفي أن يكون مالكا أو وكيلا أو له ولاية في نفس الأمر، ولا يشترط أن يكون في ظنه. واضح؟ ولا يشترط أن يكون في ظنه. آخر شيء قال وبه نختم، وهذا سهل جدا، الشرط الخامس: وعلم للعاقدين به أي بالمعقود عليه عينا وقدرا وصفة. انتبه معي، لخص الدرس ونقرأ هذا بس. انتبه: المبيع أو المعقود عليه قد يكون معينا وقد يكون موصوفا في الذمة. إيش معنى معين؟ ما معنى معين؟ المعين بارك الله فيك، انتبه لأن هذا يتكرر كثيرا، المعين ما يصح الإشارة إليه. يصح أن أقول هذا هذا هذا هذا معين، لكن إذا كان لا يصح الإشارة إليه هذا في الذمة. لو قلت لك اشتريت ثوبا، اشتريت منك ثوبا من قطن لونه أبيض صفته كذا وكذا وكذا، هذا معين أو في الذمة؟ هذا في الذمة. هل يصح أن أشير إليه؟ لا يصح. لكن لو قلت اشتريت سيارتك وأنا أعلم أنه لا تملك إلا سيارة واحدة، أي هذه السيارة، هذا معين. واضح؟ يقول لك الفقهاء إن المعين المبيع أو المعقود عليه المعين تكفي معاينته، تكفي معاينته. عندي تمر، كوم تمر، كوم رز، فقلت بعتك هذا الرز ب10,000، تكفي رؤيته، تكفي معاينته. لا يشترط أن أعلم أنه 5 أصع أو صاع أو 20 صاع، لا يشترط أن أكيله، لا يشترط، فقط تكفي ماذا؟ المعاينة. هذا متى؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان معينا. فهمنا؟ لا يشترط أن أعرف القدر، القدر لا يشترط، تكفي المعاينة. أما إذا كان في الذمة، اشتريت منك رزا في الذمة، تمرا في الذمة، فهذا يشترط فيه معرفة القدر واحد، ومعرفة الصفة اثنين. قال لك في الزبد: إن عينه مع الممر تعلم، أي إذا كان معين لابد أن تعلم عينه. قوله مع الممر، هذا شرحناه في الدرس الماضي، قلت لك في ممر الماء. تمام. إن عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم. أي إذا كان في الذمة لابد من معرفة القدر ومعرفة الصفة. فهمنا بارك الله فيكم. إذن المعين تكفي معرفة عينه. كيف لا معين؟ وإن كان غائبا، وإن كان غائبا نقول إذا كانت عينه معلومة للعاقدين من قبل وكان مما لا يتغير غالبا إلى مجلس العقد تكفي. فأنا أعرف سيارتك، واضح؟ فقلت يا لبيب أنا أبيعك سيارتي البيضاء تويوتا موديل كذا وكذا وكذا، تمام؟ أو أنا أبيعك سيارتي البيضاء فقط، أنا أعرفها، خلاص يكفي هذا بكذا وكذا، يكفي هذا بشرط أن يكون مما لا يتغير إلى مجلس العقد. أما إذا كان يتغير كأن يكون حيوان يكبر مثلا أو طعام يتغير أو شيء، لا. تمام أيوة. ولذلك قال الفقهاء تكفي رؤيته قبل العقد إن كان مما لا يتغير إلى مجلس العقد. نعم، انظر ماذا قال هنا. طبعا في صورة أخرى وهي إذا كان عندنا صبرة، صبرة يعني كيس فيه أرز أو فيه تمر، فأنا أريد أن أشتري ليس جميع الصبرة وإنما أشتري جزءا منها، هنا لابد من معرفة القدر أيضا والصفة. هنا لابد من معرفة القدر والصفة. تمام، انظر ماذا قال. أي عينا في المعين الغير مختلط، يعني معين غير مختلط مثل سيارة أو كوم تمر كوم أرز، واضح؟ هذا معين غير مختلط. قال وقدرا في المعين المختلط كصاع من صبرة. تمام، وصفة مع القدر فيما في الذمة فالمبيع. الآن تفصيلها مرة أخرى يعيد لك. قال فالمبيع إن كان معينا غير مختلط بغيره كفت معاينته عن معرفة قدره تحقيقا. لا يشترط أن تعرف قدره 5 آصع 10 أمداد، تكفي معاينته فقط. تمام؟ قال وإن كان في الذمة أو مختلطا بغيره فالشرط 2، العلم بقدره 1، والعلم بصفته لا العلم بعينه فلا يشترط. فهمنا بارك الله فيكم؟ واضح؟ إن شاء الله نكتفي بهذا، نكون قد انتهينا من شروط المعقود عليه. بعد الاستراحة نأخذ شروط الصيغة. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.